بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من هذا المكان الطاهر ومن هذا البيت العامر، نحييكم من مسجد النور بميدان العباسية بمدينة القاهرة، وننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة وعبر أثير الإذاعة المصرية صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. أيها الإخوة الأحباب، من علق أمله بالله حقق الله أمله وأجاب طلبه وبلغه مناه وأسعده في دنياه وفي أخراه. فالبشر جميعا لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. إليك وإلا لا تشد الركائب، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. لديك وإلا لا قرار يطيب لي، وفيك وإلا فالرجاء مخيب. إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله عز وجل وحده، تحمل الله عنه حوائجه كلها، وحمل عنه كل ما أهمه، وفرغ قلبه لمحبته، ولسانه لذكره، وجوارحه لطاعته، وأسكنه راحة. فالخير كله بيد الله عز وجل، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. أيها الإخوة الأحباب، القرآن الكريم هو كتاب الله رب العالمين، نور الله بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعظم أسلوب، أعجزت فصاحته الفصحاء وأسكتت حكمته الحكماء. فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والعصمة الواقية والنعمة الباقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. تعالوا خيرة الصحب إلى الإيمان والحب إلى القرآن والرضوان، فجميل القول من ربي. وخير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر، آيات بينات من الذكر الحكيم، بدءا من الآية 83 بعد 100 من سورة البقرة. يتلو علينا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته

الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب صدق الله العظيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى فيض تلاوة قرآنية مباركة من آي الذكر الحكيم لما تيسر من سورتي البقرة وآل عمران تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب، وكانت خير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر والذي ننقله إلى أسماع حضراتكم عبر أثير الإذاعة المصرية من هنا من ساحة مسجد النور بميدان العباسية بمدينة القاهرة. أيها الإخوة الأحباب، نحن أبناء الشعب المصري، شعب طيب، شعب أصيل، قاد حضارة إنسانية منذ آلاف السنين، وحين أتيح لهذا الشعب أن يعبر بحرية عن رأيه وأن يقول كلمته دون تزييف أو تزوير، انطلق ليستخدم هذا الحق وانحاز كما نرى إلى الحق والعدل، واختار الطيبين الصالحين من أبناء هذه الأمة. وإذا كنا هذه الأيام نعايش المرحلة الثالثة من الانتخابات البرلمانية، فعليك أن تدلي بصوتك، فبدون الصوت ستضيع حقوق وحقوق الساكت عنها شيطان أخرس. صوتك للحق أمانة، بصوتك يعتدل الميزان ويتم النور. فالإسلام أيها الأحباب دين ودنيا، مادة وروح، عقيدة وشريعة ونظام حياة، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا أخ الإسلام في كل مكان، قم نفك القيد قد آن الأوان، واصعد الربوة واهتف بالأذان، وارفع المصحف دستور الزمان.